والصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصالح الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سندرس معكم مادة الفقه في هذا العام. ما بعرف شو تقولون عن مادة الفقه، فكرة سيئة لما جيدة لما جيدة الحمد لله. إن شاء الله أحسن حافظ على الفكرة اللي عندكم، ما أزعلكم إياها إن شاء الله. طيب أنا أحب قبل البداية أن أعرفكم بنهج الأسئلة التي أضعها الآن أنا لكي يعني تدرسوا حسب هذا النهج. أنماط الأسئلة تكون كما يلي: أول شيء تعاريف، عادة بعطيك خمس أسئلة تختار أبعض. التعريف قد يكون عنوان عام بس المرابحة، أو قد يكون كلمة عربية ذكرت خلال البحث قال وكذا ومعناه كذا أو وهو كذا، هذا كله يدخل ضمن التعريف. علشان أنت لما تدرس تعرف، لما تلاقي تعريف أو شيء يعرف خلال النص تحط عليه شهر أن هذا يدخل ضمن التعريف. بعدين في بيان الحكم ايضا بيكون خمس اسئلة تختار منها اربعة، هاي بيان الحكم الشرعي. للأسف في ناس يطيلون الكلام ويكسروه، احيانا بيكون فقط كلمة يصح او لا يصح، حلال او حرام او كذا، فقط لبيان. هو هذا الفقه، مو هيك؟ هذه حقيقة الفقه. النمط الثالث بيكون التعليل، كمان بيكون خمس أسئلة تختار منها أربعة. بيان علة الحكم، بيقول لك لأن كذا وكذا ورد هكذا، أو لأجل كذا، أو هذا التعليل. أنا أذكر في سؤال أذكر الحكم وأطلب منك التعليل. للأسف بعض الناس يصححون الحكم، بيقول لا الحكم مو هيك، مو لا يجوز ذلك. يقول أنا مثلا كتبت يجوز بيع الجنس بجنسه كيلا، بيقول لا يجوز. أنا ما أطلب الحكم، فهو يتكلم في شيء لا يسأل عنه، وهذا دائما الإنسان يخطئ لما يتكلم في شيء لا يسأل عنه. النمط الرابع اسمه التعداد، هذا أنا أعتبره مساعدة، يعني هذا سهل جدا يكون، كمان من أربعة من خمسة، بس أنا شروط السلام، وعادة ما أطلب كلها، أطلب قسم منها، عدد شروط السلام. أو خمسة من شروط السلام، عدد أنواع المزارعة الجائزة وهكذا، هذا كله تعداد وكله سهل وممكن حفظه، فقط لما تشوف يعددوا من شروطه كذا وكذا وكذا بتحفظه. النمط الخامس اسمه الفروق، هذا كمان خمس أسئلة تختار منها أربعة، لكن علاماته 20، هذا علاماته أكثر شوية غيره. هذا يكون حكمين متشابهين فرق بينهما أبو حنيفة، تذكر الفرق بينهما، لماذا؟ مع أن هذين حكمين متشابهين، هذا حلال وهذا حرام، أو هذا يصح وهذا يصح، لماذا؟ تذكر الفرق بينهما. آخر سؤال بناء على طلب الشيخ حسام، عشان اللي دارس ياخذ علامات اكثر، يعني المجتهد والفاهم الماده ياخذ علامات اكثر من غيره، هذا يعني يميز بين الطلاب. وهو في عندنا بعض مسائل، بعض مسائل في كتاب البداية يذكر فيها أقوال عدد من العلماء، مثلا أبو حنيفة قال كذا، الصاحبين قالوا كذا، زفر قال كذا، الإمام الشافعي قال كذا، في مسألة واحدة. فأذكر الحكم عند كل عالم من هؤلاء العلماء ودليله من أين أتى بهذا الحكم. أي بيكون مسألة واحدة أقوال العلماء فيها ودليلهم، هذا عليه أيضا 16 عدد. هذا نمط الأسئلة أنا قلت لكم حتى تعرفوا كيف تدرسوا، كيف تدرسون هذا. أحيانا تحتاج إلى إطالة كلام، يعني احيانا يكون الجواب كلمة يصح او لا يصح او يجوز او لا يجوز او هكذا. نعم في سؤال اخر. التعليل هنا والدليل هنا. التعليل هي علة الحكم، وعلة الحكم تكون مستنبطة من التعليل، بينما الدليل هو آية أو حديث أو أحيانا يكون تعليل لأنه قياس أو إجماع. فروق. طيب مثل مثلا أنه ما في أكثر من الفروق عند الإمام أبو حنيفة. يعني هلا مثلا منع معنا هو سيمر معنا الآن معكم أيضا، أو مثلا أنا رح أجيب لك إياها مثال مضمض يجوز مو من الكتاب، الفرق بين البيع والربا. هلا يعني قالوا حلال الربا، قالوا البيع مثل الربا مهم، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، شو الفرق بيناتهم مثلا؟ ليش هذا حلال وهذا حرام؟ مع إنه كلاهما لربا الطرفين، كلاهما مبادلة مال بمال، لماذا هذا حلال وهذا حرام؟ هاي فروق. وهو الفروق له علاقة بالعلة. يعني عادة يكون لأن هذا الحكم علته كذا والآخر علته كذا، وهذا هو الفرق بينهم من حيث العلم. سؤال آخر. طيب إن شاء الله سنحاول تبسيط المسائل. أنا لا أقول إنه كتاب الهداية سهل، لكن إن شاء الله نحاول تبسيط المسائل، وهذا يعني ما يهمني وأرجو أن يهمكم كلكم، أن نخرج من هنا بفائدة. شو هي الفائدة؟ يصير عندنا شيء من الفقه، يصير عندنا شيء من الملكة الفقهية. هو المهم الشهادة. في عندنا كثير علماء ما عندهم شهادة، في عندنا كثير شهادات ما عندهم. مهم؟ بجوز بعضكم مهتم بالشهادة، أنا مهتم بالفائدة التي أعطيكم. وأقول لكم بصراحة أنه تعلم الملكة الفقهية لا يفيدكم فقط في الفقه، يعني أنت بجوز ملك اهتمام بالفقه، ولا تريد أن تكون فقيها، اختصاصك سيكون مثلا بالتفسير أو بالحديث أو بالتجويد أو ما إلى ذلك. شايفني؟ الملكة الفقهية لماذا هي ضرورية؟ لأن كثير من عبارات الكتب لا يفهمها الإنسان إلا إذا عنده ملكة فقهية. يعني تجد أحيانا عالم من علماء القراءات يخطئ في فهم عبارة لمصنف من المصنفين، لماذا؟ لأنه ملكة فقهية ضعيفة. فالملكة الفقهية التي ينميها كتاب الهداية تفيدك في جميع العلوم مهما كانت، حتى في غير العلوم الشرعية. لو أنت محامي أو طبيب أو قاضي أو هذا، الملكة الفقهية تفيدك في ذلك، في المحاكمة، في الترجيح، في التعليم، في معرفة الماء. وأنا أعتقد لهذا اختاروا لكم كتاب الهداية. لماذا؟ لأنه هذا الكتاب يناقش هذه المسائل وينميها. حتى تستفيدوا الأحسن تقرأوا البحث قبل ما أنزل. لأن أنتم جايبون الدويد أخطأت في ذلك، هذا ليس هكذا. بعدين بعد الدرس أيضا تراجعونه لكي تستفيدوا. إن شاء الله نسأل الله لكم التوفيق جميعا. في أي سؤال؟ نعم نجدكم عليه. في شيء مطلوب منه الشروط، في شيء الشروط والمطلوب. في بس نقطة أخيرة، أحيانا بعض الناس هو نحن لاحظناها عند النساء أكثر من الرجال، بس قد تكون عند الرجال، بعض الناس يسألون السؤال فقط لإضاعة الوقت لا للفائدة. فإذا شعرت أنا أنه كسرت هذه الأسئلة، أنا بجاوب، أنا مهمتي وظيفتي جاوب على هذه الأسئلة، لكن بجوز قرركم مقرر دون أن أتمكن من إعطائه كله. أنا إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى قدرني ويسرني نكمل المنهاج كله على أحسن حال، لكن إذا كسرت هذه الأسئلة الجدلية قد لا أستطيع أن أنهي المنهاج، لكن بقرروا عليه، بقول كل مطلوب منكم، لأن صار يكون تعمد لإضاعة الوقت. هي اتفاقيات للبداية، في عليها احتجاج؟ ما في احتجاج. في أي سؤال، أي اقتراح، أي أنا أرحب بالاقتراحات، إذا كنت نعدل في شيء أو كذا نمشي على ذلك. الهدف إن شاء الله، إن شاء الله نكون صادقين، الهدف هو الفائدة. مو الهدف أنا بالنسبة لي لا النجاح بالفحص ولا تقضية الوقت ولا إتمام المنهاج، لا مو هذا الهدف، الهدف إن شاء الله يكون الفائدة. ونبدأ بذلك في كتاب البيوع. كتاب البيوع قال: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. عندما أريد أن أبيع أو أشتري هذا شيء في قلبي، والإنسان عنده إرادات كثيرة في قلبه، كيف يعبر عنها لكي يعرفها الآخرون؟ يعبر عنها بالكلام. هذا الكلام يقال له هنا إيجاب وقبول. إيجاب هذا هو الكلام الأول، والقبول هو الرد على هذا الكلام. دائما القبول يكون بعد الإيجاب. هذا مرتبط لواحد، هذا مرتبط لاثنين. مو ضروري يكون الإيجاب من البائع. أقول بعتك هذا الكتاب ب500 ليرة، تقول قبلته، أو تقول أنت اشتريت منك هذا الكتاب ب500، أقول قبلته. الإيجاب هو الكلام الأول سواء كان من البائع أو من المشتري، والقبول هو الكلام الثاني أو الرد عليه سواء كان من البائع أو المشتري. إذا كان بلفظ الماضي، مش فرض صحة الإيجاب والقبول، مثل ما أن بعته واشتريت، ويصير أبيعه أشتري ليش؟ أبيعه لما أقول لك أبيعه هذا الكتاب، هذا وعد بالبيع وليس بيع. يقول: أحدهما بعت والآخر اشتريت، ولأن البيع إنشاء تصرف. وهيك أنا لما أملك سلعة أو أملك شيء، ماذا يعني ملكي لهذا الشيء؟ يعني أن لي حق التصرف فيه. وهيك كيف يعلن حق التصرف؟ بالإيجاب والقبول. والإنشاء يعرف بالشرع. انتوا اخذتوا بالبيان، يعني بالبيان في جملة خبرية وجملة انشائية، لما لا تعرفونها في خبر في انشاء. لما اقول الطقس جميل، قام زيد، رأيت عمرا، هي جملة خبرية. شو يعني خبرية؟ يعني تحتمل الصدق والكذب. يقول ما قام زيد، الطقس ليس جميلا، وما اكل عمرا. أما إذا قلت لك هل أكل عمر، يصلح أن تقول لي كاذب أنت؟ ما يصلح، لأن الجواب سيكون نعم أو لا. فهذا اسمه إنشاء. ماذا تحتاج هنا؟ تحتاج إلى إنشاء لإتمام البيع. في الإيجاب والقبول تحتاج إلى إنشاء. والإنشاء يعرف بالشرع، والموضوع للإخبار قد استعمل. يعني إحنا من أين نعرف الإنشاء من الخبر؟ نعرفه من الشرع. والشرع استعمل الخبر الماضي للإنشاء. لماذا؟ لماذا الخبر الماضي؟ لأنه لتحقق الوقوع. ولذلك تجد في بعض آيات القرآن يأتي فعل ماضي بشيء سيتحقق في المستقبل. لماذا؟ لأنه متحقق الوقوع. ونحقق الوقوع يأتي بنفس الماضي. فلذلك نحن من أين عرفنا أن الخبر استعمل للإنشاء؟ من الشرع. الشرع أذن لنا في ذلك، فعرفنا أن الجملة الماضية الخبرية الماضي، جملة الماضي الخبرية تستعمل للإنشاء. فينعقد البيع به بإيش؟ بهاللفظ الخبري الدال على الإنشاء بالماضي. ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي بخلاف النكاح. النكاح أيضا عقود النكاح وما شابهها لها شبه بعقود البيوع ولها مخالفة، في شيء بيكون متشابهين فيه، في شيء بيكون مختلفين. هذا الأشياء التي اتفقوا فيها، اتفقا على أنه يجب الإيجاب والقبول في النكاح وأمثاله وفي البيع وأمثاله، وافترقا لأنه بالبيع يشترط كون اللفظين في الماضي، بالنكاح يجوز أن يكون واحد الماضي واحد المستقبل، أو أزوجك فلانا والآخر يقول قبلتني صح، بينما بالبيع لا يصح بخلاف النكاح وقد مر الفرق هنا. الفرق بيجي معنا للساعة في التفصيل. ما حشوش من كثير فيه لأن أنتم مو طالبين فيه هنا. بيجي معنا شو هو الفرق. وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذ بكذا في معنى قوله بعت واشتريت. يعني مو شرط في الإجابة القبول لفظ البيع والشراء. أي لفظ دال على الرضا. رضيت منك 500 بهذا الكتاب. هذا يقوم مقام البيع. أو خذه ب500. ما استعملنا لا لفظ بيع ولا شراء. أي لفظ دال على الرضا يصح أن يكون إجابة أو قبولا. لأنه يؤدي في معناه والمعنى هو المعتبر في هذه العقود. أي في قاعدة مو مطالبين فيها بس بتسهل عليكم بقواعد فقهية بتسهل على الإنسان استحضار المعنى. العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. فهون بما أن المعنى قد تأدى فاللفظ غير مطلوب. هنا بيكون بلفظ بيع أو شراء. في معنى الكفالة والحوالة أحيانا بتلفظ أنا بكلمة كفالة وبيقول العقد حوالة أو بالعكس بيجوا معنى في ذلك. لأن بس للإيضاح هذه النقطة. ولهذا ينعقد بالتعاطي في شيء اسمه البيع بالتعاطي. البيع كيف يكون بيع بالتعاطي؟ أنا دخلت إلى المحل ووجدت هذا الكتاب وأعجبني وعليه ورقة بسعره هذا مثلا 200 سعر فأخذت الكتاب ووقفت عند الصندوق دفعت 200 ومشيت. هذا بيع صحيح لما باطن صحيح. هذا لا صار في إجابة ولا قبول اسمه بيع بالتعاطي. ليش؟ لأن هذه التصرفات التي قمت بها وقام بها الشخص الآخر تدل على الرضا فهذا اسمه بيع بالتعاطي. النفيس والخسيس يعني بدي اشتري كيلو بندورة أو بدي اشتري الناس أو بدي اشتري بيت كمان يصح بالبعض. هذا هو القول المعتمد في المذهب. شو قال؟ وهو الصحيح. لما يقول لك هو الصحيح شو بدل؟ في رواية أخرى في رواية أخرى بالمذهب وهو قول الكرخي أنه لا يصح إلا في الخسيس. في النفيس لا يصح بيع التعاطي. لكن القول المعتمد في المذهب صحته في الصحيح في الخسيس والنفيس. لماذا؟ لأنه يدل على الرضا. هو الصحيح لتحقق المرادة. طيب قال وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع سواء كان البائع أو المشتري قال إيجابا أوجب فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد. الآخر له الخيار ما دام واضح كيف؟ يعني مو ضروري الإنشاء القانون يكون ضروري بلحظة بعد الإيجاب ما دام في المجلس بصح القبول. وهذا خيار القبول. نحن الخيارات المهمة المطلوبة يعني مشروحة تماما هو خيار الشرط وخيار العين وخيار الرؤية. في هون خيار آخر شو سماه؟ خيار القبول. لما أحد المتعاقدين البائع والمشتري يبدأ بالإيجاب الطرف الآخر له حق القبول أو الرد ما دام في المجلس. له حق القبول الرد طبعا هو الظاهر لكن القبول له لأنه لو لم يثبت له الخيار. شايف هون كيف التعليم هي تعليم. لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد أو حكم البيع من غير رضا. مهم؟ أنا بيكون عندي سلعة سيئة بلا بعدك هذه سلعة بكذا وكذا هذا يلزم لو لزم كان فيه إجحاف لك لذلك لك خيار القبول. وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله. يعني مثل ما أدي لك الحق بالقبول والرد، أنا أيضا الموجب للحق برفع هذا الإيجاب قبل أن تقبل. يعني أقول لك بعتك سيارتي بكذا وكذا، أنت عم تفكر دقيت تليفون عشان تسأل صاحبك كذا، أنا بعد إذنك بطلت ما أريد أن أبيع، وأنا رفعت الإيجاب قبل أن يحصل القبول. كما أن لك الخيار في القبول والرد، أنا أيضا لي الخيار في رفع الإيجاب قبل قبولك، لكن بعد القبول خلاص، مدام قبلت أنت لا أستطيع أنا أن أرفع الإيجاب. في المجلس من باب أولى، في المجلس لا يشتري يحتاج إلى رفع، مدام انصرفت أنا من الغرفة ارتفع الإيجاب ولو لم أرفعه. فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن إبطال حق الغير. ما تعلق في حق آخر، هذه السلعة التي أردت بيعها أو أردت شراءها ما تعلق بها حق آخر، فلي أن ألغيه قبل أن يتعلق به حق آخر. وإنما يمتد إلى آخر المجلس، لأن المجلس جامع المتفرقات. لا شيء ما يجد المجلس جامع المتفرقات. أنتوا درستوا فقط السنة الماضية، مو هيك؟ مين بيذكر لي مثال مما درستموه إن المجلس جامع المتفرقات؟ أيوة. طيب، إذا بقى متفرقان نفس المجلس عند أبو يوسف، يعني يعتبر ناظم المجلس. هذا عليه فتوى؟ نعم. نعم لما لا؟ ما تكتب لي بيان حق النعم لا؟ في قولين، قول الثاني شو هو؟ في هذا السبب، في قول اعتمد على السبب وهو قول محمد، وفي قول اعتمد على المجلس مثل هون هو قول أو يوسف، فتوى على قول صاحب إيمان، معي نعم لا؟ فتوى على قول محمد، هي هذا المثال يعني مو صحيح على القول المكتبي، لكن صحيح على قول أبو يوسف. تجيب مثال آخر؟ نعم. سجود التلاوة، أحسنت، هذا قول صحيح. سجود التلاوة، ما دمت أنا أحفظ سورة كذا في هذا المجلس، لو كررت 100 مرة، أيوه، تسجل واحد منهم، لكن إذا خرجت لكي أشرب أو كذا وقرأت أو ما قرأت ورجعت، تبدل المجلس بمثال جديد. مين عنده مثال ثاني كمان أخذته السنة الماضية؟ في جنايات الحج. نعم؟ ما أخذته جنايات يا عيني، لازم تقراها، وين لما تفتوا منها؟ إذا قص أظافر يدين في مجلس واحد عليه فدية واحدة، يعني إذا قص أظافر هذه اليد هنا وأظافر اليد الأخرى هنا عليه دمين، وين؟ هاي بيعطينا شو معنات المجلس جامع المتفرقات. في أمثلة أخرى، أنت شو يعني المجلس جامع المتفرقات؟ طيب مثل أنت هو صار القبول، هلا أنت صار القبول تعلق به حق الطرف الآخر فليس لي أن ألغيه، لكن لما قلنا أنا عم أتصرف في ملكي ولم يتعلق به القبول فما زالت حق التصرف. فاعتبرت ساعته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر، وهيك هذا من التيسير. والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال. شو يعني الكتاب؟ أنا بسميه رسالة أو بكتب له مكتوب، وهيك هذا مثل الخطاب. إذا أنا كتبت مكتوب بعتك سيارتي بكذا وكذا، فالمجلس الذي يأخذ فيه الرسالة أو هذا الكتاب هو مجلس خيار القبول له، صحيح؟ وكذا الإرسال، إذا أرسلت إليه رسولا فلان يبيعك بيته بكذا وكذا، كمان مجلس بلوغ الرسول هو أيضا يكون خيار القبول، حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. واضح؟ وسائل الاتصالات الحديثة مثل التليفون، إذا حكم التليفون ما الحكم؟ والله مشايخنا ما رضوا بها، لماذا؟ قالوا لأنه تقليد الصوت مفيد. أنا طلعت على برنامج كمبيوتر يأخذ صوتك ويحلل أحرفك، كيف أنت تنطق بالقاف وكيف تنطق باللام وكذا، ويمكن أن يركب منها عبارة لم تقلها أنت بطول عمرك. ففي إشكال عليك، بدا تحري يعني هذا، لعله يكون مثلا الفاكس يشبه الكتاب، لعل ما أدري. نعم. ممكن يعيبه من الزمن. وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض السبب. كيف؟ إذا كان قلت له بعتك هاتين السجادتين ب500، فيقول قبلت هذه السجادة فقط، أنا مالي مصلحة، أنا بدي بيع الثنتين معك، أريد أن بيع الثنتين معك، لا يجوز له أن يفرق الصفقة، هذا القبول ما صح. أو بالعكس، اشتريت منك هاتين السجادتين ب500، يقول البائع بعتك هذه فقط، كمان لا يصح. هذا يسمون تفريق الصفقة. لا يصح تفريق الصفقة. ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضاء الآخر بتفرق الصفقة، إلا إذا بين ثمن كل واحد. إذا قال أبعتك هذه السجادة ب250 وهذه السجادة ب250، لا أن يقبل واحدة دون الأخرى، ليش؟ أن يبين ثمن كل واحدة، لأنه صفقات معلى، كأنه صفقتين مختلفتين. ذكر ثمن كل واحد على حدة، أو ذكر كيل كل واحد على حدة. لا. إذا تقرر لفظ البيع صارت صفقة، صفقات مختلفة لفظا ومعنى، لكن هنا الصفقة مختلفة معنى متفقة لفظا. مهم؟ بعتك هذه السجادة بكذا وهذه بكذا، هذه صفقة متفقة لفظا مختلفة معنى. قال وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. ما أن المجلس جامع متفرقات، لما خرج من المجلس سواء صاحب الإيجاب أو الطرف الآخر قبل القبول ارتفع الإيجاب، لأن القيام دليل الإعراض والرجوع، وله ذلك على ما ذكرناه، يعني من العلة التي ذكرناها من أن المجلس جامع، ولأنه لم يتعلق بحق الغير، هنا العلة لأنه لم يتعلق بحق الغير. وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع، خلافا لما يحصل الآن. مهم؟ يبيع ويشتري وبعدين يقول له روح في مشغول، ما يخاف الله من هذا. إذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع، بعد ما نبدأ قلت قبلت ليس لي أن أقول أنا لا أبيع، لزمني. نعم؟ طبعا بسعمال تفعله بالكلام، خلاص العبرة في البيع بالإجابة القبول، لا للزمان ولا لشيء. مهم؟ هذا العبرة له. نعم. لو كانت القيام لا للإعراض، لكن مثلا لقى واحدة للمال، فراح هذا القيام ليس قيام للإعراض. هو إذا قام فتح الباب ورجع فسعته في المجلس، لكن إذا كان الباب خارجي شفع. هاي في أشياء فيها حكمة وفيها علة. مهم؟ في عندك حكمة في علة. مثلا الله سبحانه وتعالى أذن للمسافر وللمغيب، للمسافر، خلينا على المسافر، أذن للمسافر أن يفطر، صحيح؟ ما هو الحكمة وراء ذلك؟ المشقة. هل كل مسافر يدركه مشقة؟ فإذا لم يدركه مشقة له أن يفطر أم لا؟ له أن يفطر، ليش؟ لأن الشرع أناط الحكمة بالعلة، مظبوط؟ أناط بالعلة، يعني ناس يسافرون وهم في حالة رفاهية أكثر من الشخص المقيم. إن الشخص شايف هذا لا يجوز له الفطور وذاك يجوز له الفطور. وهنا نفس الشيء، هنا الحكمة هي الإعراض، والعلة شو هي؟ المجد. مظبوط؟ فهمت الفرق؟ الحكمة هي الإعراض والعلة هي المجد. يعني قد يخرج ليس فقط بفتح الباب، قد يذهب في زيارة أخيه وهو يريد أن يرجع مباشرة لإبرام الصفقة، فهو ليس بمعرض. وكان قد يكون شخص جالس في المجلس لكن يريد أنا لا أريد أن أشتري هذا، هو معرض. فأريد الشيء الظاهر، وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. عدد الأحكام تناط بالأشياء الظاهرة مو بالأشياء المعنوية التي لا تدرك. تعرف الفرق؟ هذا هو الحكمة وراء هذا الحكم، أن هذه أشياء معنوية لا تدرك، هذه أشياء ظاهرة محسوسة مقيدة محدودة. طيب، ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية. خيار العيب إذا كان طلع أنا اشتريت هذه المسجلة لكي تعمل مو لكي أنظر إلى شكلها، فهذا اسمه خيار عيب. أو خيار الرؤية، كلاهما سيأتي معنا بالتفصيل. إذا واحد وصف لي هذه المسجلة بالتفصيل الدقيق كأني أراها، وعندما رأيتها وجدتها تماما كما وصفها، في خيار الرؤية. متى رأيتها لي أن آخذها أو لا آخذها؟ هذول من الخيارين، خيار العيب وخيار الرؤية. خيار الثالث والشرط إذا ذكر بالعقل. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس، لقوله عليه الصلاة والسلام: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني بعد أن أقول أنا الإيجاب وأنت تقول القبول، كل واحد منا له صلاحية نقض هذا البيع ما دام في المجلس عندي الإمام الشافعي. دليله هذا الحديث، واضح؟ ولنا هلا الرد على من قبل الحنفية أن في الفسخ إبطال حق الآخر فلا يجوز. هنا يعني التعليل أنه صار تعلق به حق الغير، وأنا لا سلطان لي على ملك غيري لكي أبطله. والحديث محمول على خيار القبول، وفيه إشارة إليه، فإنهما متبايعان حالة مباشرة لا بعدها. هلا أنا بعت سيارتي قبل 10 سنوات، الآن تسميني بائع؟ ما عم اشتغل أنا بائع، شايفي؟ بعت سيارتي قبل، لكن خلال مداولتي ومناقشتي لكي أبيع تشتريها بكذا، اسمي بائع لما ما اسمي بائع؟ فالحنفية قالوا البائع والمشتري اسمه متبايعان على الحقيقة بين الإيجاب والقبول، مهم؟ وإلى انتهاء المجلس اسمه بائع متبايعان على المجاز مو على الحقيقة، مهم؟ واضح؟ فقدموا الحقيقة على المجاز. قال المتبايعان، مو قال صلى الله عليه وسلم متبايعان؟ المتبايعان حقيقة بين الإيجاب والقبول. بعد الإيجاب والقبول ما اسمه متبايعان حقيقة، مجازا. يمكن أن تطلق عليه متبايعان مجازا. فقدموا حقيقة لفظ المتبايعان على مجازه. فإنهما متبايعان حالة مباشرة لا بعدها. أو يحتمله، يعني في احتمال مجاز، في احتمال، في آيات كثيرة فيها مجاز وفي أحاديث كثيرة فيها مجاز، فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال. ثم من الحديث ما لم يتفرق. الحنفية حملوا البيع المتبايعان على الحقيقة والتفرق على المجاز، اعتبروا تفرق الأقوال، مهم؟ والشافعي بالعكس حملوا التفرق على الحقيقة اللي هو تفرق الأبدان والبيع على المجاز. لاحظتوا كيف؟ يعني عندك لفظتين في هذا الحديث، الحنفية حملوا لفظ المتبايعان على الحقيقة، فاضطروا عن ذلك إلى حمل لفظ التفرق على المجاز. يمكن يكون التفرق بالأقوال مو بالأبدان. والشافعية حملوا لفظ التفرق على الحقيقة وهو تفرق الأداء. لما قال لك تفرق فلان وفلان، أول ما يخطب بالك أنه كل واحد صار بموضع، فالتفرق بالحقيقة هو تفرق الأداء يعني في المجلس. فاضطروا ذلك إلى حمل لفظ المتبايعين على المجلس. واضح كين؟ أنت حنفي لما شافعي؟ أنا يعني عم يبين بين الحنفية والشافعي. أنا لما عم درس حنفي بتقول راجع حنفي، إذا درست شافعي بتقول راجع الشافعي، مو هيك؟ المتبايعان، لفظ المتبايعان أو البيعان ورد الحديث، حملوا على المجاز. تفرق حقيقي، مو هيك؟ هلا لما واحد يقول لك تفرق فلان وفلان، ما بيخطر بالك إنه تفرق من الأقوال، بيخطر بالك بالأبدان، مو هيك؟ تفرق بالأقوال لما أنا أنهي الكلام معك، مو هيك؟ هلا لما أنا عملت إجابة، إذا أنت سكتت الناس ينظرون إليك، يعني ما هو جوابك؟ أنت لسه في اتصال بيني وبينك. لكن إذا قلت قبلت، لو جلسنا بعدها سنة كاملة مع بعض انتهى الكلام بيننا، لاحظوا انتهى الكلام. هذا معناه التفرق بالأقوال. هلا لحن يتخذ لمعنى آخر، أي كل الكلام الآن كان على الإجابة والقبول، واضح؟ ما في سؤال عليه. في عندنا البيع، شو هو البيع؟ بيكون عندك سلعة وثمن، مظبوط؟ البيع في سلعة مقابل ثمن، شو الفرق بين السلعة والثمن؟ نعم. يعني طريقة السلعة، وشو الفرق بيناتهم؟ نحن على وين ندخل حرف الباء؟ كيف ندخل حرف الباء؟ السلعة مقصودة لذاتها، الثمن غير مقصود لذاته. يعني أنا لو كان جيوبي كلها مليئة بالمال، إذا كنت جائعا لا أشبع، وإذا كنت ظمآن لا أروى، وإذا احتجت إلى ملابس مظلوم. المال ليس مقصودا لذاته، مقصود لإيش؟ لكي اشتري به طعاما فاكل، او اشتري به شرابا فاشرب، او اشتري به ملابس فالبس، او اشتري به دار. شايفتي؟ السلعه هي مقصوده لذاتها، والثمن ليس مقصودا لذاته. فها هنا في البيع هذا هو المهم، هذا اقل اهميه، ليست اهميتهما متساويه. في عندنا نوع ثاني من العقود يكون سلعه مقابل سلعه، ماذا يقال لهذا؟ مقايض، هذا اسمه مقايض. في عنا ثمن مقابل ثمن، ماذا يقال له؟ صار، هذا اسمه صار. لاحظتوا الفرق؟ هون في تساوي، في تساوي بين العوضين، في هذين في المقايضة والصرف العوضان متساويان، هنا في تفاوت كبير بين العوضين، هذا أكبر بكثير، مهم أكثر بكثير. واضح؟ هلا حيتكلم عن الأعواض اللي هي شو هي؟ الثمن في البيع. والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع. المقدار شو هو المقدار؟ 5, 10, 15, 100, 200. لا يحتاج إلى تسمية. شو لا يحتاج إلى تسمية؟ إذا أنا حطيت كم مصاري هنا أو رزمة وقلت لك اشتريت منك سيارتك بهذا المال، وانت قلت قبلته، صح البيع؟ صح البيع. ليش؟ لان الاشاره، اسم الاشاره من اقوى التعريفات. حضرتك فهنا لما انا ورجعتك انت بتقول والله هذول البائعين 500 يمكن بيطلعوا مليون، يمكن بيطلعوا مليون، فصدقه منيحه مش شايفين. وان كنت انت لا تعرف حقيقه كم هو عدد هذا المال. حضرتك لأن بالإشارة كفاية في التعريف، وجهالة الوصف فيه لا تفضي إلى المنازعة. أي لا تنطبق على زمان، لكن في زمان كان الدرهم له عدة طبعات، واحد يكون نسبة الفضة 90%، 1.85، 1.95، 1.70، ورواجه ليس واحدا، هذا كله اسمه وصف. المقدار يتعلق ب بذات الشيء بذات الثمن. المقدار ينبغي أن يعرف إما إجمالا لما أنا أشرت عليه أو تفصيلا، بينما الوصف ليس شرطا لكي يعرف. أي إذا كنت تحفظوها قاعدة في مذهب الحنفي، الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. هي مذكورة عندكم بالكتاب. لاحظت كيف؟ المقدار يتعلق به الثمن. مقدار، شو يعني مقدار؟ هنا عدد أو خمسة أصوع صاعات أو خمسة أمداد أو كذا، هي كلها مقادير. بينما الأوصاف هذا الدرهم طبع الملك الفلاني، أو الآن في زماننا صار الأوراق كلها مثل بعض، عندي الورق فيه 500 ما في 500 درهم، ما في تفاوت في الأوصاف، لكن في عصر كان في تفاوت في الأوصاف. واضح؟ نعم؟ يعني إذا كان أكثر من 50% أو مساوي، إذا كان راجح، أما إذا كان مرجوح يؤثر. نعم؟ حتى هو حتى المبيع يمكن ان يشار اليه، شايف كيف؟ لكن وصفه اذا اشترط يكون ضروريا. وجهالة الوصف فيه لا تفضي الى المنازعة، والاثمان المطلقة لا تصح الا ان تكون معروفة القدر والصفة. شو الاثمان المطلقة؟ لما نقول بعتك ب500، هي ثمن مطلق مهم، 500 ينبغي ان يكون معروف. لا عفوا، قال له بعتك بكذا وكذا، بكذا وكذا مهم، كذا وكذا، ينبغي أن يعرف القدر يلي شو هو عدد يكون 500، والوصف شو هو الوصف؟ درهم أو دينار أو أي شيء ذلك. لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد. ما أنا قلت قبلته، لما قلت قبلته تحتم علي يعني إذا كنت بائعا أن أسلم السلعة، وإذا كنت مشتريا أن أسلم الثمن. التسليم والتسلم واجب، وإن لم أسلم شيئا لا أعرفه هذه جهالة تفضي إلى المنازعة، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم. وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز، هذا هو الأصل. هي كمان قاعدة، كل جهالة تفضي إلى المنازعة تفسد العقل، كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تفسد العقل. لما أنا أشرت إلى هذا الكون من المال، هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة لكونها محددة. أنا لا أعرف كم وأنت لا تعرف كم، لكن لا يوجد يوجد جهالة لكنها لا تفضي إلى المنازعة. لكن عندما لا أذكر القدر ولا الوصف هذه الجهالة ستفضي إلى المنازعة. لا يصح. ليش؟ لأنه ما عين القدم ولا الوصف. قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما. البيع هون الثمن يجوز يكون حال أو مؤجل. المؤجل بيكون ثمنه أجله معلوم. لما قال لك كم يوم يجوز أنا أقصد 10 أشهر، أنت تقصد 3 أيام. فهذا بده يكون معروف لإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه. ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة عن التسليم الواجب بالعقد. عليك أيضا جهالة تفضي إلى المنازعة عند عدم معرفة الأجل، فهذا يطالب به في قريب المدة وهذا يسلمه في بعيدها كما ضربت مثالا عليها. هذا يفسد العقل. المقدار يفسد العقل، والأجل يفسد العقل، الوصف لا يفسد العقل. سواء لو كان بسيط. قال ومن اطلق الزمن في البيع كان على غالب نقد البلد. يعني هون اذا قلنا 500 مقصود فيها 500 ليره سوري. يقول له لا انا قصدي دولار مو صحيح. يعني هون في هذه البلد 500 اذا اطلقت مقصود فيها ليره سوري. لانه هو المتعارف وفيه التحري من الجواز فيصرف الى شيء. يعني ما فيه التحري من الجواز سياتي معنى عديد من المسائل. الامام ابو حنيفه يرجح وجه على وجه. لماذا؟ لانه يصحح العقد. يعني يرجح الوجه الذي يصحح العقد على الوجه الذي يبطل العقد. لماذا؟ لان عندك رجلين او شخصين، عندك شخصين حرين عاقلين ليسا بمجانين وقد ابرموا عقدا، معناته عم يصححون. وينبغي وظيفة الفقيه ماذا؟ أن يصحح لهم عقدهما ما استطاع. فهذا عندما يقول له 500 يمكن تصحيح العقد. كيف يمكن تصحيح العقد؟ باعتداله على غالب نقد البلد. هذا المقصود تصحيح العقد يعني.